فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله خلق الإنسان من علق ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله.